النعيم في دار القرار التي فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتسقى ولهم أفضل النعيم وأكبره وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجديد الصفات ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ولا وراءه نهاية. وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر فهو ما ذلك موات لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره فإن هذا إيمان زعمي. نعم. لا حقيقة له. إن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه. فمجرد الدعوة لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها. ثم تفسير المجادلة. والحمد لله. نعم.